نسمع دائما عن الثوابت في الدين، فما هي الثوابت؟ وهل الثوابت جامدة أم هي تتغير حسب الزمان والمكان؟ وهل هناك إجماع على مفهوم الثوابت عند العلماء أم أن المسألة فيها أخذ ورد؟ وأخيرا، هل الثوابت فعلا تحمي الدين من الانهيار؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم، المفكر الدكتور عدنان إبراهيم، في حلقة تحمل عنوان ما هي الثوابت في الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج صحوة. وكالعادة ندخل مباشرة للموضوع ونرحب في الدكتور. أهلا بك يا دكتور عدنان. حياك الله دكتور أحمد، منور. طيب، ثابت أم متحرك؟ ثابت إن شاء الله. ثابت على الصراط المستقيم إن شاء الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. نعم دكتور، تعرف وأنا متأكد أنك قرأت كتاب أدونيس الثابت والمتحول. نعم. الحياة ثابت ومتحول. نحن نريد أن نعرف الثوابت في الدين. أول شيء، هل هناك ثوابت في الدين؟ ثانيا، هل هي ثابتة دائما؟ وما تعريف الثابت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. رب يسر وعن، اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. موضوع بلا شك شائك دكتور أحمد، وليس واضح يعني الوجه والمعالم بشكل مريح بلا شك. بعض الناس ابتداء يقول لك هذا موضوع يعني مبتدع، ليس في الدين ثوابت أي متغيرات. الدين دين، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأمثال هذه النصوص الكريمة. طبعا من السهل جدا، ليس يصعب الرد على مثل هذا الموقف الرافض بسهولة جدا. الآيات هذه تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن المصادر، عن كتاب الله. طبعا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين، ومعنى أن كتاب الله مصون محوط من أن يتطرق عليه الباطل بوجه من الوجوه، لا يعني البتة دكتور أحمد أن الناس لا يختلفون في فهم الآيات ظنية الدلالة. قد حصل هذا للصحابة فمن بعدهم إلى اليوم، ما علاقة هذا إذن؟ وإذا جاز أن تفهم الآيات ظنية الدلالة غير قطعية الدلالة على أكثر من وجه وعلى أكثر من نحو، إذن بعض هذه الفهوم قد يشتهر في زمن ما ثم ينسخه فهم أقعد منه وأليق وأكثر التئاما بمقاصد الشريعة وقواعدها وأسعد بالأدلة، فينتهي كان ثابتا في وقت وأصبح منسوخا حتى الفهم، فهم العلماء. ولذلك يا دكتور أحمد، الأئمة الأربعة، وطبعا غير حتى الأئمة الأربعة، كانوا يحرجون ويضيقون جدا في تقليدهم، ينهون تلاميذهم وإخوانهم عن تقليدهم، لأنه يعلم أنه ليس معصوما في الفهم. على كل حال نترك هذه المسألة. إذن قضية الثابت المتغير بلا شك قضية مطروحة، ليست مفتعلة، ليست مستكرهة، وأيضا لها جذور في الأدبيات الأصولية الإسلامية القديمة. جميل. يعني العلماء كلهم تكلموا يا دكتور عما يتغير من الأحكام وعما لا يتغير، ليس كذلك؟ ابن قيم الجوزية له كلام فصل ماتع وطويل والكل يحيل عليه ويمتح منه، حين يتكلم عما لا يتغير من الأحكام، ثم تكلم بعد ذلك عن الأحكام التي تتغير. والقاعدة الفقهية الشهيرة لا ينكر، القاعدة الأصولية عفوا، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، قاعدة هذه. طبعا أي نوع من الأحكام التي تتغير؟ قضيات. طبعا مثلا ما بني على الأعراف يتغير بتغير الأعراف، ما بني على المصالح يتغير بتغير المصالح، أليس كذلك؟ ما بني على العلل يدور معها وجودا وعدما، فإن تغيرت العلل تغير المعلول، وهكذا قضية. طبعا في رسائل علمية يعني محترمة ولائقة، رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في موضوع تغير الأحكام، فالموضوع له أصل بلا شك يعني بطريقة أو بأخرى. لكن نأتي الآن إلى موضوعنا عمدا كما يقال بشكل مباشر، ما الثوابت وما المتغيرات في شرع الله؟ موضوع يمكن أن تتناوله دكتور أحمد من أكثر من زاوية، يعني بأكثر من اعتبار ثم تتكلم. أنا أريد أن أبسط هذه الاعتبارات في عدد قليل جدا جدا حتى يعني يتسع وقت البرنامج، أو بما يتسع له وقت البرنامج. لنتكلم بداية دكتور أحمد عن الثابت والمتغير باعتبار المصادر. المصادر. القرآن ثابت، ما في كلام، ولا يمكن أن تتسع صدورنا ولا عقولنا لأن يقال القرآن ليس مثل، لأنه إذا نفيت القرآن أنت نفيت الإسلام كله. بعض الآن بعض الناس الذين يعني خبلوا أصيبوا بخبل في عقولهم باسم التجديد والاجتهاد يريد أن يطرق الشك إلى نفوسنا يا دكتور في القرآن الكريم، في صدقيته وثبوته وفي ثبوته عن رسول الله، يعني أن الرسول هو الذي أنزل على قلبه. كلام فظيع جدا يقول لك اجتهاد، هذا ليس اجتهادا، هذا نفس محاولة، طبعا محاولة فاشلة وخائبة قطعا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى. 1400 سنة بفضل الله، وزهاء 50 سنة أيضا، والتاريخ يصدق هذه القول الإلهي، ومن أصدق من الله قيلا. لم يتغير القرآن ولم يستطع أحد أن يغير فيه حرفا بفضل الله تبارك وتعالى. فعلى مستوى المصادر القرآن ثابت قطعا. لا أتكلم الآن عن دلالات الآية ومراتب الدلالة، هذا شيء آخر. كمصدر ثابت، يعني لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام نتخيل فيه أننا تخلينا عن القرآن كمصدر لتديننا. ماذا يبقى من الدين؟ لا شيء. السنة، طيب السنة وإن لم تكن في اعتبار القرآن لكنها مصدر أيضا وستبقى مصدرا، رغم أن من يدندنون القرآنيين ويريدون يعني شنوا الغارة. سبحان الله، لن أتكلم كثيرا عن حجية السنة ووضع السنة يا دكتور، والموضوع طويل وليس معقدا، لكن من الثوابت يا دكتور. طبعا يا دكتور، طبعا يعني أنت تكتفي بالقرآن وحده وتلغي السنة جملة وتفصيلا، هذا نوع من ماذا أقول، الظلم الصارخ البين، التحيف. لماذا؟ لماذا يا دكتور؟ لأن هؤلاء ما شاء الله خولوا أنفسهم ونظراءهم من المجتهدين الفطاحلة أن يكون لهم فهوم في كتاب الله وآراء في كتاب الله، ومنعوا هذا على رسول الله. هل يعقل هذا؟ وعلى قلبه أنزل هذا الكتاب، يعني هو ليس له الحق في فهم كتابه الذي أنزل على قلبه والقول فيه وشرحه لأمته. يا دكتور، أهل القانون دارسوا المحاماة يعلمون أنه ما من قانون يسن ويقنن إلا ومعه مذكرات تفسيرية، اللائحة التفسيرية، أليس كذلك؟ نعم. اللائحة التفسيرية الطويلة هذه المسهبة، يعني العلامة عبد الرزاق السنهوري حين ألف كتابه، هو أبو القانون المدني العربي الحديث رحمة الله عليه، العبقري هذا ألف كتابه الصغير هذا في القانون المدني، ثم ذهب يشرحه، شرحه في الوسيط في 9 مجلدات ضخام، المجلد الأول حوالي 1700 صفحة، تخيل تفسير يفسر الآن. وكان يعني يأمل أن الله تبارك وتعالى يمد في فسحته ليشرحه في المبسوط، فلو بسطه، طبعا البسيط معناها طبعا يعني المسهب جدا عكس ما يعتقد الناس، فلو بسطه لربما أتى في 25 مجلدا، مجلدة في 25. فالقرآن ليس من يعني حقي أن يكون له مذكرات تفسيرية، ليس من حق رسول الله أن يقول فيه. هذا لا يعني أننا نقبل السنة كل ما جاء منها مضافة إلى رسول الله، الصحيح والضعيف والموضوع والأكاذيب، لا لا لا لا. هنا منهج علماء الحديث، وأيضا لا أقول إن منهج علماء الحديث ثابت مطلق، يعني لا يقبل التنقيد، لا يقبل الزيادة، لا يقبل المؤاخذة، لا بالعكس، مجال الاجتهاد، لكن لمن كان أهلا. أنت والله أهل، أقنعنا بقواعد جديدة مثلا في هذا العلم، ويا أهل وسهلا، أنا متأكد ستفرض نفسك ولو بعد حين، ولو بعد حين. أما أن تلغي على تصادر على السنة بحيث تشطبها كلها كمصدر تشريعي، هذه جريمة حقيقة، وجريمة فيها عجرفة رهيبة جدا جدا، كما قلت للمعنى الذي قلت. فيما عدا ذلك في كما قلت يعني مسرح ومندح للنظر، ما الذي يقبل، ما الذي يقبل، مدى حجية أنواع من الأحاديث، يعني هل تقبل أحاديث الأحاد في باب العقائد؟ لكن انتبه، هذا ليس يعني لا يدخل في الموضوع اعتبار المصدرية. المصدرية انتهينا، السنة كمصدر معتبرة بعد القرآن الكريم. الآن هل يعتبر مثلا بعض المصادر الأخرى الاجتهادية في تقرير الأحكام واستثمارها؟ موضوع خلاف الآن، يعني مثلا الإجماع موضوع خلاف، ما في إجماع على الإجماع حتى نكون واضحين. فإن أراد بعضهم أن يحجنا لا بأن هناك يعني إجماعات وقعت والأمة كلها بكل فرقها تواطأت عليها، لماذا؟ لاستنادها إلى النص القطعي، القطع الثبوت، القطع الدلالة. نقول لهم في هذه الحالة مستحيل أن أحدا عاقلا متماسك الذهن لا يقبل هذه الإجماعات. لكن انتبه، هنا المستند هو المهم وليس الإجماع، هو النص القطعي. لكن الإجماع يكون له فائدة هنا برضو. ما هي الفائدة؟ الفائدة أنها تنهي إلى علمنا أن الدلالة قطعية ولا يتطرق إليها أي ظن أو تظني، جميل. لكن ليس الإجماع هذا الذي يتكلم عنه الأصوليون والذي يدعونه في مسائل كثيرة، يدعونه في مئات المسائل ثم لا يصح منها إلا أقل قليل إن صح أصلا. خلاف الإجماع فيه خلاف، إذن موضوع القياس فيه خلاف. هناك يعني ابن حزم الظاهري ينكر القياس، لا يأخذ به، هذا مصدر من مصادر التشريع، لا يأخذ به. المصالح المرسلة، الاستحسان، هناك من أخذ، هناك سد الذرائع، وأنا حلقة في سد الذرائع، هناك من يأخذ، هناك من لا يأخذ. العرف بعضهم حكمه، بعضهم أقل، بعضهم أكثر. أكثر مثلا من اعتمد عليه وعول عليه الحنفية، ثم المالكية، ثم الحنابلة، والأقل تعويلا السادة الشافعية. في خلافات في هذه المسائل. حتى الإلهام في جمع الجوامع لابن السبكي تحدث عن الإلهام كمصدر مصادر التشريع، بس من أخذ بالإلهام كمصدر؟ صحيح، من يأخذ بالإلهام؟ لكن مطروح. هذه قضايا كلها خلافية دكتور، هذه قضايا خلافية. عشان نلخص الثوابت على مستوى المصادر، كتاب سنة، نعم، ثوابت على مستوى المصادر، ثوابت على مستويات أخرى. نأتي الحين على مستوى آخر غير على مستوى المجال، على مستوى المجال. المجال الثابت والمتغير. لدينا يا دكتور العقيدة، ولدينا الفقه، يعني أقول لك الأصول والفروع. صحيح، الأصول والفروع، مش لن نتحدث عن الآداب والأخلاق. لماذا؟ لأنها ضمن الفقه في التقسيم العلمي الحديث الدقيق. وأذكر إخواني مرة أخرى، الفقه يعني يقسمونه أو جرى تقسيم حديث عليه كالتالي: هناك أحكام العبادات، هناك قطاع المعاملات، هناك قطاع الأحكام بسموها أحكام الأسرة، الأحوال الشخصية. والأحوال الشخصية مع المعاملات تشكل ماذا؟ القانون المدني في القانون الحديث، عشان نعرف. بعدين لدينا هناك الأحكام الجنائية، العقوبات والتعازير، هذه دخل القانون الجنائي. لدينا يا دكتور السياسة الشرعية، السياسة علاقة الراعي بالرعية والرعية بالراعي، وهذا في القانون المدني، في القانون عفوا للحديث يقال حقوق دستورية وحقوق إدارية. لدينا علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى أيا تكن، هذه تسمى أحكام السير، الجهاد والسير. السير الآن تسمى السير، السير الصغير والسير الكبير، محمد بن الحسن الشيباني تسمى الآن القانون الدولي، هذا القانون. وأخيرا لدينا الأخلاق والآداب، الأخلاق. نأتي الآن، نأتي أول للعقيدة حسب المجال. في العقيدة مهم جدا دكتور، هذا التصنيف حسب المجال، حسب المجال، حسب المجال بسهولة. لدينا أصول فروع، نعم، يعني عقيدة وفقه. العقيدة نأتي إلى العقيدة الآن. الثابت في العقيدة، أنا أقول لك الثابت في العقيدة هو ما ثبت بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قطعية الثبوت والدلالة طبعا، وهذا رأي الجماهيرات. واحد يقول في مدام في خلاف انتهينا، ما صارش ثابت. من الثوابت اللي بتتحدث عنه الثابت الذي يتفق الكل عليه، ما ثبت بنصوص قطعية الورود أو الثبوت وقطعية في دلالاتها. يعني مثلا الآن أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، منصوص عليه في كتاب الله فضلا عن أحاديث بالمئات، ولا خلاف ومن فيها. ومن يكفر بالله، القرآن متواتر، القرآن كله متواتر على فكرة، القرآن خلاف السنة كله متواتر. جميل، انتهينا. يعني كله قطعي الثبوت الورود، لكن في الدلالات منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ومنه ما هو محكم منه ما هو متشابه. على كل حال، فنأتي الآن إلى الآية: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نص، هذه أركان الدين، أركان الإيمان يعني، هذه قطعيات. لكن مثلا موضوع نفترض رؤية الله ثابت بأحاديث عن 20 صحابيا، لا تتوفر على شرط التواتر إن حققنا المعنى الصحيح للتواتر. فما تقول ليش ثبت بالتواتر القطعي؟ ولذلك رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الآخرة لم يقل بها إلا أهل السنة والجماعة. ما رأيك؟ المعتزلة من عند آخره أنكروها، الشيعة الزيدية كلهم أنكروها، الإباضية أنكروها، الإمامية أنكروها. فيا فرحتها ويا فرحة محمد في أمته ويا فرحة الإسلام بأهله إن أصررنا كما يفعل بعض المتعصبين والمتنطعين، يقول لك هذه من الثوابت العقدية، من أنكرها كفر. كفر أمة محمد كلهم عدا أهل السنة والجماعة، هل يسوغ هذا؟ مش معقول. لا نتحدث في موضوع الرؤية، هذه كلها مكونات الأمة يا دكتور. أحسنت يا دكتور، أحسنت. يأتيك بعضهم، وأنا قرأت هذا لأحد الباحثين الأفاضل، يعني يقول من ثوابت العقيدة عدم البناء على القبور. قال: ولا يأتينا أحد يقول لنا البناء على القبور، اللي ثابت طبعا النهي عن البناء عليها بحديث جابر في صحيح مسلم، ولا يبنى عليها، نهى رسول الله كذا وأن يبنى عليها. يا أخي هذا ليس من ثوابت العقيدة يا رجل، هذه مسألة فقهية هداك الله، هذه مسألة مسائل الفقه، وتذهب إلى مدونات الفقه الموسع عزيزي الدكتور أحمد. أنا أعطيك الخلاصة السريعة، تراهم يفرقون المذاهب الأربعة، يفرقون بين أول شيء لما قال لك وأن يبنى عليها، معنيان. قلة من العلماء، قلة ليس الجمهور، قالوا يبنى عليها يبنى القبر نفسه بحيث يعلى أن يوطأ بالأقدام كما قال هي العراقي. المعنى الذي ذهب إليه جماهير العلماء أو جمهور العلماء أن يبنى حولها مثل متربة أو مدرسة أو كذا، هذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء. هذه واحدة، إذن في احتمال هنا، شفت المعنى مش قطعي. اثنين، والحديث نفسه أصلا إيه أحادي. اثنين، ينظر في المكان، فإن بني القبر أو على القبر في أرض موقوفة اتفاقا يحرم اتفاقا، وإن بني في أرض مسبلة، ما معنى مسبلة؟ يعني يعتاد الناس أن يدفنوا فيها للعوام للناس، في الأصح يحرم. لماذا طيب؟ عللوه بالتضييق، فيه تضييق، بدل ما القبر يأخذ إيه مساحة محددة سيأخذ إيه مساحة أكبر، عللوه بالتضييق، غير موضوع عبادة وعبادة قبور، مش هذا هو عند العلماء. طب إن بنى في أرضه المملوك يا أخي، واحد في أرضه وبنى على القبر، قال لك يفرق، هل هو من الصلحاء والعلماء وذوي الاعتبار أو من العامة؟ فإن كان العامة كره ولم يحرم، وإن كان العلماء والصلحاء جاز أن يبنى على قبره بغير نكير. وهذا يا دكتور عند جماهير علماء أهل السنة والجماعة يعلمون الناس أن البناء على القبور كأنه من أكبر الكبائر والشرك، وفيه شبهة الشرك، وقال لك من ثوابت العقيدة. من هنا يا دكتور ترى الاندلاع في تكفير الأمة بسهولة، رمي الناس بالكفر بالخروج بالشرك، ما في تحقيق علمي. والذي لا يعلم نعم. يظن أن هذه الحقيقة وهذه من الثوابت. سنعود للثوابت يا دكتور، سنعود للثوابت، اسمح لنا فاصل. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور، حتى لا نشتت الناس، أنت قلت أن الثوابت من مجالين، من حيث المصادر القرآن والسنة، ومن حيث المجال، وأكمل من حيث المجال. صحيح، كل عقيدة وفق يعني أصول وفروع. نعم. فلسه ما زلنا نتحدث عن العقيدة، فلا تقول لي هذه المسألة من من ثوابت العقيدة. الموقف من الأسماء والصفات يا دكتور من أكثر القضايا التي شقت الأمة، وطبعا لا تستغرب حين تقرأ بالعلماء شرعيين وحاصل على شهادات عليا في الشريعة يقول لك أنا مضى علي زمن وأنا أحسن الظن بأن الأشاعر ليسوا أكثر من ضلال أو فساق. طبعا الأشاعر بين قوسين جماهير الشافعية عن بكرتهم وجماهير المالكية عن بكرتهم، لا يعني يستثنى إلا الأقل، أقل القليل. وأنت أشعري يا دكتور. وأنا أشعري طبعا. فتخيل يقول لك ثم بان لي أنهم كفرة الأشاعر، ما شاء الله، هنيئا لنا يا أخي. يعني الإمام النووي كافر، السيوطي كافر، ابن حجر العسقلاني كافر صاحب الفتح، وعلى فكرة حين اكتشفوا أشعرياته في فتح الباري أفتوا بحرقه وحرقوه، وأنكر عليهم العلامة الشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه، أنكر عليهم هذا. يعني عدنان إبراهيم أيضا كافر يا دكتور. طبعاً يبغالك مناصحة. لا هو أنا بالنسبة لي طبعاً أحتاج ناصحك يا دكتور، يعني أنا أمري سهل عليهم، سهل كثيرة. هذا بسبب إيش يا دكتور؟ بسبب توحيد الأسماء والصفات. أيوة، لا أشياء أخرى هم لا يفرقون كما قلت لك يا دكتور. يعني المنهج غير منضبط وغير دقيق، وطبعا هم ما شاء الله يعني ما يطيب لهم أن يجعلوه ثابتا، يجعلوه ثابتا من غير انضباط ودقة في المنهج، غير صحيح. هذه ليست ثوابت، الموقف من الأسماء والصفات ليس من الثوابت، لأن الأمة اختلفت فيه آراء كثيرة في المسألة، ومعقدة جدا جدا يا أخي، حتى تجد العالم الواحد نفسه قد يتفاوت رأيه من حقبة إلى حقبة زمنية في حياته ويغير رأيه. يعني أخر قرأت مرة لأحدين من أريد أن أذكر اسمه قال أنا في البداية كنت على طريقة الأشاعرة، ثم قرأت ابن تيمية فأصبحت على طريقها، ثم قرأت لبعض الأشياء فعدت إلى الأشياء. تقريبا 4 أو 5 تحولات في حياتي، تخيل. فهذا يحدث، إذن هذا ليس من الثوابت. العقيدة يجب أن نكون واضحين، ولذلك يا دكتور ليس من الثوابت أن تثبت لي العقيدة بأحاديث أحد، ولست مقتنعا أيضا بصراحة برأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي بعض العلماء أن الأحاد قد يوجب العلم، يعني العلم القطعي إذا احتفت به القرائن، لست مقتنعا بهذا، وهذا رأي ابن تيمية رحمة الله عليه ورأي بعض العلماء، لكن ليس رأي الجماهير. وحتى لو كان رأي الجماهير لا تستطيع أن تلزم الأمة برأي الجماهير، مدام في خلاف انتهينا، في خلاف لأئمة كبار أو مذاهب أخرى، يا يجب أن نكون واضحين، هذه أمة، هذا دين، وليس من السهل أنت إيه أن تتحرك فيه بعقلية الشطب والحذف، أشطب احذف احذف احذف بهذه الطريقة. دكتور حصل، وأنا تندرت مرة على المنبر، حصل أن أحدهم من هؤلاء المشتغلين بالشرعيات قال لك أنا انتهيت في الأخير، لا يوجد على وجه الأرض مسلم إلا أنا وشيخي الذي تخرجت به في جبال باكستان، اثنان فقط ما شاء الله. فقلت لك يعني اللي تهنأ إيه يا دكتور، يعني أمة الإسلام بهذا الفتح. نعم، العجيب. طالما تحدثت عن فوضى الثوابت، دعنا نشاهد مداخلة الحلقة ثم نعود لأنها في نفس السياق. مساء الخير أخي الدكتور أحمد العرفج، مساء الخير الدكتور عدنان إبراهيم، سعيد جدا بأن أداخل معكم في هذا البرنامج الهام واللافت والذي يثري حقيقة النقاشات العربية. فيما يتعلق بالثابت، ربما أبدأ بطرفة. كنا في نقاش محتدم مع أصدقاء، يعني أحدهم كان إسلاميا وفجأة وجه لي سؤال، ألا تؤمن بالثوابت؟ كنا نناقش قضية دينية، فقلت له لا، لا أؤمن بالثوابت التي تضعها أنت، ولا أؤمن بالثوابت التي تتصورها أنت كثوابت. وحدث طبعا النقاش سخنا أكثر مما كان عليه قبل ذلك. هذه مسألة تعنيني بشكل كبير جدا. من يضع الثوابت حقيقة في الفكر الديني، في ديننا الإسلامي بشكل عام؟ من يختار الأمور تكون ثابتة؟ نعم ثمة ثوابت دون أدنى شك، ربما ثوابت يتفق عليها الناس بشكل كبير جدا، أقصد المؤمنين بهذا الدين، لكن ثمة أمور كثيرة حقيقة لا يتفق عليها الناس، ولا يمكن أن نجعل منها ثابتا فقط لأن تيارا ما أو لأن مفكرا ما فقيها ما اختار في زمن ما أن يكون هذا الأمر ثابتا. أعتقد أنه يجب علينا مراجعة مثل هذا الأمر. الأمر الثاني ملاحظتي فيما يتعلق بقضية الثوابت هي مسألة اهتمام كثير من الفقهاء وكثير من قطاعات الإسلاميين بالقشور والتركيز عليها بشكل كبير في معالجة القضايا الدينية، المسائل السطحية، المسائل الشكلية، والتشديد على على على على على كونها من الثوابت. وأعتقد أنه هذه أمور متغيرة. ابتعاد أيضا القطاع من الفقهاء ومن الإسلاميين عن الجوهر، عن المضمون. هذا الدين دين جوهر، دين مضمون، دين مقاصد كبرى، دين عدل ومساواة، دين حرمة، حرمة أموال، حرمة أعراض وما إلى ذلك. هذا الأمر ثابت، نعم يقولون لك، لكنهم لا يركزون على ثبوتيته، إنما يركزون على ثبوتية الشكل في كثير من الأمور. أعتقد أنه هذا الأمر يحتاج المراجعة. هذه مداخلة أقدمها من هنا من لندن، وأعتقد أن أوروبا لم تتقدم لحظة واحدة إلا بعدما قامت بمراجعة جادة ونقدية للثوابت، ربما لهذا الأمر آثار سلبية، نعم، لكن في كثير من الإيجابيات التي حصدتها حقيقة هذه المنطقة بسبب المراجعة الجدية والناقدة. من يضع الثوابت؟ الثوابت التي تتغير، الثابت الذي يكون ثابتا في مرحلة ما ثم لا يكون ثابت في مرحلة أخرى، التركيز على السطحية، على القشور، على الشكليات، هذه مسائل أعتقد أنه ربما يكون من الواجب ومن المهم نقاشها، وأتوقع أن يكون لها مساحة في نقاشكم. شكرا جزيلا لكم وموفقين في هذا الحوار. دكتور، هذا الإعلام القدير أبو سلمان علي الظفيري طرح عدة إشكاليات الحقيقة لعلها يعني تحتاج حلقة عشان نجيب عليها. أول شيء قال من يحدد الثوابت، من يحددها؟ ثانيا قال أيضا إنها أحيانا بعض المدارس الإسلامية تهتم بالقشور وتنسى المضمون. ثالثا إنهم يعتبرون العدل والمساواة وكذا وكذا، هذه المفاهيم الراقية من الثوابت، ولكن لا يلونها الاهتمام. رابعا يقول أن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن عملت مراجعة نقدية للثوابت. هي حقيقة مداخلة جميلة من الأستاذ الفاضل الأستاذ علي، بارك الله فيه. نعم، وأرجو كما يعني أمل هو فعلا أن نفلح ولو إلى حد ما دكتور أحمد عزيزي، إلى حد ما نسبي، يعني أن نجيب عن بعض هذه التساؤلات وأمثالها بإذن الله تعالى. لأن حتى السؤال الحرج هذا قد يبدو جدليا، من يحدد الثوابت؟ جميل. لابد أن يكون هناك آلية معينة. أعتقد في هذه المسألة لابد أن ننطلق من مسلمات، أكسيومز، لابد أن نضع مسلمة معينة، مسلمة معينة. وعلى فكرة هي مسلمة بطبيعة الموضوع نفسه المطروح، طبيعة الموضوع نفسه المطروح. أنت تقول لي الثوابت في الدين الإسلامي، إذن معناها أنت تسلم أن هناك دينا اسمه الإسلام، أليس كذلك؟ لذلك أنا بدأت بالاعتبار الأول المصدرية، المصادر. هذا الدين لا يمكن لأحد، القرآن والسنة، لا يمكن لأحد حتى من غير المسلمين، يعني لو كان غير مسلم أن يتعرف على هذا الدين إلا من خلال ماذا؟ مصادره، أليس كذلك؟ هذا الخط. إذن سنسلم مبدئيا أن القرآن إيش؟ هو كتاب هذا الدين، وحي هذا الدين، نص هذا الدين المعصوم المحفوظ. إذا لم تسلم هذا تقول لا أنا غير محفوظ، إذن أنت خرجت من الإسلام أساسا. ولا معنى أن تسأل عن الثوابت المتغيرات، لأنك سيكون لك مطلق الحرية أن تنسخ منه ما شئت وأن تدخل فيه ما شئت وأن تكتفي بما شئت وأن ترفض ما شئت، صحيح؟ هذا ليس الموضوع المطروح. الموضوع المطروح موضوع يطرحه مسلمون من داخل الإسلام أو من خارج الإسلام ويحترمون هذه الآلية في تحديد الموضوع، في تحديد الموضوع. إذن نحن نسلم أن القرآن على الأقل، نترك السنة الآن لأن السنة تستمد حجيتها من القرآن الكريم نفسه، على أن هناك يعني أدلة عقلية تعضد حجية السنة في الجملة، في الجملة لا في تفاصيل النقول والأخبار، هذا أيضا مهم خلاف القرآن. القرآن كله ثابت بالتواتر، لا يمكن التشكيك في آية واحدة. والقرآن نفسه أعطانا الأمان، آمننا من من أن التغيير قد يتطرق إليه. لا، قال لك ما تغيرش وإنا له لحافظون، كتاب محفوظ. بعض الغربيين حين نخشوا في الإسلام ونأتي بذيل القول القرآن الكريم يقول كيف هل صحيح؟ طب أرونا الترجمة، نريد الترجمة. يقول طب كيف أعرف أنه هذا لم تضعه الآن؟ يظن أنه في بالإمكان أن نضع آية جديدة، فأنا أدخل معه في نقاش، فإذا اطمأن ربما دخل بعضهم الإسلام لأنه يقتنع بالبرهان، برهان يكون قويا جدا. على كل حال، فإذا من يضع الثوابت لابد أن يكون الاستناد في تحديد، مش وضع حتى، في اكتشاف. ثوابت لا توضع، ثوابت تكتشف يا دكتور، كما قلت لك في العقيدة نحن ما وضعنا ثوابت، اكتشفناها من كتاب الله، القرآن حددها. لو تقرأ آخر سورة البقرة، قوافل البقرة، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ماذا قال الرسول؟ قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت، ربنا يا ريت واخذنا، ربنا يا ربنا قد فعلت. في حق مين؟ في حق الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، الذين استوفوا أركان العقيدة، أركان الإيمان. لكن لا تدخلني في فروع عقدية اختلفت فيها الأمة وتشققت فيها، تقول لي هذه ثوابت. إذا ثوابت خلاص كما قلنا، إذا أنت ستنفي معظم الأمة. هذا قصد القشور يمكن يا دكتور، هذا قصد الاهتمام بالقشور، الخلافات البسيطة. يعني أعتقد الأستاذ علي يعني يشير بقضية القشور أكثر شيء في قضايا فقهية يا دكتور، اللحية والجلباب وربما حتى الحجاب، كذا أنه هذه هي كأنها الثوابت المطلقة للإسلام. لا، في شيء أهم على الفكرة، لأن الإنسان يعني المرأة لو ماتت وهي لا تضع الحجاب، وخلينا نسلم الآن مبدئيا أنه الحجاب هذا ما فيش فيه جدل وقضية قطعية وكذا، طيب لو أنها ماتت المفروضة على طريقة أهل السنة والجماعة في أمل وأمل كبير في رحمة الله، إذا كانت ماتت على التوحيد، وطريقة أهل السنة والجماعة بالذات يعني أن من وافى الله على التوحيد بإذن الله تعالى هو من أهل الجنة، وإن سبق له عذاب، صحيح؟ خلينا نكون واضحين، لا تلحقوا بالكفر والمشركين، لا تخرجوا من من حظيرة الإسلام أو من دائرة الإسلام. يعني الحجاب مش من الثوابت يا دكتور. لا، مش هذا المقصود، انتبه. بتكلم عن ربط الحجاب بقضية العقيدة والإخراج والإدخال في الإسلام، قضية أخرى. طيب نعود الآن دكتور، ما نريد أن نغادر مجال العقيدة لأنه مجال طويل جدا، نأتي إلى المجال الأكثر اشتباكا واشتباها في الفقه والأحكام. وحين ذكرت الحجاب، أكثر العقيدة يعني ممكن تلاقي تواطؤ عليها بأكثر من 95%، ماشي مشكلة، لأنه العقيدة في الأخير إيش هي في جوهرها؟ في جوهرها هي خبر الله. المسائل العقيدية بسموها مسائل علمية يا دكتور، يعني إيه مسائل علمية؟ مسائل مأخوذة من الأخبار. أخبار مين؟ أخبار رب العزة. الله قال لك في جنة في نار، انتهينا. إذا قلت لا مش مصدق، كفرت. الله قال لك في ملائكة، لا والله عقلي ما يقبلش، كفرت. الله قال لك في جن، في جان، وخلقهم من صلصال، خلقهم من نار، السموم، والله لا ما اقبلش الجان، ما تقبلش، كفرت، لأنك تكذب الله، ترد على الله. ما في وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في في الأصول العقيدة، وعدلا في الفروع في الشريعة. عدل، كل شيء عدل بإذن الله وقسط من أحكام الله، شفت؟ فلا تستطيع أن ترد على الله كلماته أو كلمته التي تمت صادقة من كل وجوهها، هذا أصل العقيدة. لكن نأخذ مثلا مسألة مما يعني كفر به العبد الفقير. أنا كفرت حين طرحت رأي منسوب لشيخ الإسلام، لأن ينازعون أنه ليس له، ما عندناش مشكلة، تنازعون لكنه ثابت تماما عن تلميذه الإمام العظيم الذي تبجلونه جميعا، وهو ابن قيم الجوزية، شمس الدين ابن قيم الجوزية، في كتابين من كتبه رحمة الله تعالى عليه عرض لمسألة فناء النار ومصير الجهنميين، صحيح؟ والرجل واضح جدا جدا أنه متعاطف، أنه لا يبقى في النار أحد إلى أبد الأبيد، إلى أبد الآبدين. وإن ظهر لبعض الدرس أنه توقف، حتى التوقف على طريقتكم يعتبر تكذيبا لما ظننتموه أمرا قطعيا بلا مثنوية، صحيح؟ ما في توقف، لو واحد توقف في وجود الجنة والنار، أنا متوقف موجودة أو غير موجودة، يكفر، صحيح؟ فهل قضية الخلود التأبيدي في نار جهنم لمن دخلها من الكفار والمشركين قضية على هذا النحو، إذا كفروا ابن القيم رحمة الله عليه من المعاصرين الشيخ رشيد رضا، انتصر لهذا الرأي واستروح عليه كثيرا، وأنا وجدت أنني أستروح عليه وأن هذا الرأي قوي ووجيه، فحكموا عليك بالكفر وخدعوا الناس، قالك ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، ينكر الأشياء العقدية القطعية. لا، هذه قضايا تقبل إن فيها مجال للنقاش والأخذ والرد، وإلا ما تورط واحد مثل ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى، وهو من هو. نغادر ميدان العقديات يا دكتور. إذن أنا أعتقد قبل أن نغادر مهم جدا في ميدان العقديات ألا نفتأت بإدخال مسائل ليست فعلا من ثوابت العقيدة، ونجعلها ثوابت. جميل، حنفتح الملف ذا يا دكتور. نعم. بعد الفاصل عشان أتأخذ راحتك، ما ودنا نقطع. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. انتهينا من موضوع الثوابت في العقيدة، وصلنا إلى الثوابت في الفقه، وكان بداية حديثك. أحسنت. أعتقد أننا مهدنا للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حين تحدثنا عن أقسام الفقه السبعة. مبدئيا دكتور المفروض أن نخرج العبادات فنجعلها من الثوابت، اللي هي الصلاة والصوم والزكاة، وسوف نقول بأي اعتبار، ما هذا هو بأي اعتبار. يأتيك هذه المسألة شائكة تريد ضبطا منهجيا، يأتيك من يقول لك إذن التكتف في الصلاة من الثوابت، الملكية مثلا يرسلون، صحيح، الإباضية يرسلون، الشيعة عموما يرسلون، في خلط الآن. إذن إذا نخرج العبادات من دائرة ما يتطرق إليه التغيير نجعله من الثوابت، بأي معنى؟ أصول العبادات، كون المسلم ملزما مفروضا عليه أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، واضح؟ هذا من الثوابت. أما أحد المسائل عاد في الصلاة والصوم وإلى آخره، هذه مما وقع فيه اجتهاد، كما قال حجة الإسلام الغزالي رحمة الله تعالى عليه، قال المجتهد فيه هو كل ما لا نص قطعيا فيه، أي شيء ما فيه نص قطعي. طبعا قصده إيش؟ قطعي الدلالة، لأنه في الأحكام العملية الفقهية الفروعية يقبل بغلبة الظن، مش زي العقيدة، ما فيش غلبة الظن، في قطع في العقيدة، لأنه الخطأ في العقيدة يا دكتور قد يوجب الخلود في النيران، الخلود بالمعنى اللي أشار إليه، طبعا مش الخلود الذي لا نهاية، والخطأ في الفروع يرجى له الغفران. واضح؟ فالفروع أمرها أيسر وفي تسامح أكثر من العقيدة. العقيدة هي الدين، العقيدة هي الدين أصلا في الأخير، هي جوهر الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إيش الشيء المشترك بين دعوات هؤلاء الرسل جميعا؟ إيش هو؟ الدين، العقائد، الدين. نعم. وأصله طبعا لا إله إلا الله، عبد الله وحده لا شريك له. نعم. طيب نعود، إذن في قضية العبادات كما قلنا هذا هو المقصود، أصول العبادات أن تثبتها، ما تجيش الآن تقول لي لا، ولا تطور للزمان وتغيرت الأحوال، الصلاة ممكن الاستعاضة عنها بشيء آخر، بالصلاة هو مديتيشن أو ترانس مديتيشن، تقعد تتأمل هيك تعمل ريلاكس. لا، هذا إلحاد في دين الله ورد على الله وتكذيب، وخاصة أنها عبادات مش معاملات عاد، بمعنى أنها ليست مبنية على علل من شأنها أن تتغير، قد تتغير من زمن إلى زمن، بل حتى من نطاق مكاني إلى نطاق آخر. لا، العبادات شيء آخر، العبادات نوع من تنظيم الصلة بين العبد وربه، نوع من توجه هذا العبد إلى ربه بالطريقة التي شاءها الله. أنت الآن حين تأتي على فكرة إلى نفترض تقابل ملكا، أنت غير مخيل أن تقول له سعادة الملك. شو سعادة الملك؟ يقابل بها سفير، صحيح؟ لا، تقول له جلالة الملك، ولا مش صحيح؟ ما ينفعش تقول له رئيس جلالة الرئيس، لا، اسمه فخامة الرئيس، هكذا البروتوكولات صحيح؟ هنا في عندنا بروتوكول إلهي إنجاز التعبير، وأستغفر الله، الله هو الذي يحدد لك كيف تعبده، مش أنت تقترع عليه، والله أنا شايف أني أعبدك، هذا هوس، صحيح؟ نوع من الخبل حتى. لا، العبادات انتهينا، نحن نصدر فيها عن عن الصور الموضوعة شرعا بإذن الله تبارك وتعالى، وما نتفلسفش، وبعدين ما فيش داعي الحمد لله. الإنسان في القرن 21 ممكن يكون رائد فضاء وأكبر جراح وأكبر فيلسوف وأكبر وأكبر عارف بالله، ولا يجد ما يمكن أن يضايق عليه في التزام الصلوات مثلا، عبادة الصلاة شيء جميل جدا، وبالعكس يا أخي، ومن جربها وصلاها وعرف كيف يصلي يعرف ما هي الصلاة. إذن الصلاة، تعرف لما أحكي هذا وأنا شوي اشتديت، لأن بعض من يدعي التجديد الآن والاجتهاد يشكك الناس في الصلاة كمان، في عبادة الصلاة. والصلاة من الثوابت، الصلاة والزكاة والصوم والحج من ثوابت الدين، العبادات، فالعبادات ثابتة بهذا المعنى يا دكتور. لكن مثلا كما قلت لك انك تتكتف ما تتكتف هذا الشيء الثاني، هذا التفاصيل الفرعية خلافيه، لان خلاف وقع فيه الخلاف بين الامه المصليه بين جماهير المصلين، انك حين تركع مثلا ترفع يديك، وحين ترفع من الركوع، وحين هذه قضيه خلافيه. الأحناف لا يرفعون مثلا إلا عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعودون إلى شيء. الشافعي يقول لا، نحن نرفع وهذا متواتر. إيش هالمتواتر اللي غاب عن الأحناف وعن المالكية وعن أكثر الأمة؟ طيب دعنا يا دكتور يجب أن نكون نعم دعنا نشاهد واضحين. فيديو الحلقة لأنه في نفس الاتجاه ونرى الثوابت هنا. الكل يزعم أن من حقه أن يؤمل عقله في النص القرآني. لا لا لا، هناك ثوابت. يعني نود هذه الثوابت. هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثوابت لا تقترب منها. ما هي الثوابت؟ يعني اللي هي قواعد التوحيد، آيات المحكمات التي في كتاب الله وأوامره ونواهيه الواضحة بآية قرآنية أو بسنة محكمة بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا اجتهاد مع النص، هذا نص. هذه ثوابت. هذه ثوابت. المتغيرات. المتغيرات هي المسائل التي فيها خلاف في العلماء، خلاف العلماء اللي هي منطقة المسكوت عنه. وسكت عن المباح. وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا عنها، فاذا عنت سالنا. ايه قضيه مثلا اطفال الانابيب؟ طالما ضمننا ان هذا من الزوج والزوجه فهو حلال مثلا. يعني قضيه الاستنساخ، لا الاستنساخ لا يصح، ولكن تستنسخ الحيوانات والنباتات لاثراء الحركه الاقتصاديه في العالم، ده شيء طيب. نقل الاعضاء، لا هذه مسائل فيها خلاف. يعني فيها هذه المباح، هذا هو ايه، لا المجتهد فيه من قبل من عنده أدوات الاجتهاد. دكتور الشيخ الجليل عمر عبد الكافي يعني يحذر من الاقتراب من الثوابت وأعطى لها تعريفا، هل تتفق مع التعريف؟ قد أختلف مع فضيلة الدكتور أشياء معينة، يعني حتى بداية الجواب يعني حين قال ثوابت لا، الثوابت للعقل المدخلية فيها بالمعاني التي ذكرنا. بمعنى ما مثلا؟ كيف نثبت الثوابت؟ نثبتها بشرط القطعية في الورود والثبوت، هذه مدخلية العقل. الثوابت لم تقل لنا هذا من تلقائها، العقل هو الذي استنبط هذا، أليس كذلك؟ وقعد هذا كقاعدة. حين قال مثلا الثابت في العقيدة هو المحكم من الآيات، غير دقيق بالمرة ولا يوافقه عليه عالم. لماذا؟ لأنه عندك آيات المشتبهات، الآيات المتشابهة في باب العقائد، في باب الأسماء والصفات، وخاصة آية الاستواء، استوى على العرش، أليس كذلك؟ ليست محكمة، ليست محكمة المعنى، عشان هيك تطرق إليه الخلاف، تطرق إليها الخلاف. لكن هي من الثوابت. كيف من الثوابت؟ يعني بمعنى أنك يجب أن تخضع وتبخع وتسلم بإخبار الله عن نفسه وتقول نعم الله استوى على العرش. لكن الآن تأول المعنى، هل تتأوله أم لا تتأوله؟ أم تثبته على طريقة ابن تيمية وأكثر السلف، أم تفوضه على طريقة بعض السلف والخلف؟ تفويض مسائل خلافية وقعت في الأمة، لكن من الثوابت. ولا ما الصحيح لا تستطيع أن تنكر آيات الاستواء، لا تستطيع، من الثوابت. لا يمكن أن يقال لا نحن آيات الاستواء هذه سوف نضرب عنها، لن ندخلها في ميدان العقيدة. لا لا، هي من وإن لم تكن محكمة. انتبه يا دكتور، وإن لم تكن محكمة. وإن لم تكن محكمة. طيب هل الإجابة يا دكتور الإجابة المعتادة اللي درسناها؟ هذه مسألة دقيقة شوي. أيوة، إنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإمام به واجب، هل هذه هذه طريقة محكمة؟ الإمام مالك رضوان الله عليه. نعم. تخيل طريقة قوية ومحكمة، ولكن أيضا لكثير من علماء السلف هو حامل لوائم ابن تيمية موقف من هذه الطريقة، قال لك لا نحن نعلم ما هو الاستواء في لغة العرب ونحمله على حقيقته، طبعا اللائقة بالله. كلام قصة معقدة يا دكتور، لكن كما قلت لك المهم وقع الخلاف حولها لأنها متشابهة. واضح؟ حول التفسير يا دكتور. طبعا طبعا، وليس حول قطعية النص. لا ثبوت قلنا احنا. نعم. القرآن كله قطعية ورود. كله قطعية ثبوت. نعم. يعني المحكم المتشابه لا يتعلق بورود، المحكم المتشابه يتعلق بالتفسير. طبعا بالمعنى يا دكتور، بالمعنى. فعلى كل حال بارك الله في الدكتور، لكن يعني هذه الأشياء يعني لابد أن نكون فيها دقيقين. تعرف لماذا أنا شوية ماخذ الموضوع بجدية شوية يا دكتور؟ هذا الموضوع ينبني عليه موقف الأمة من بعضها البعض يا دكتور. قضية خطيرة إن لم تحكم بشكل واضح تماما، لا تزال الأمة تتنابز بالتكفير والإخراج من الملة، وهذا شيء خطير جدا يا دكتور. واستسهال رمي الأمة بعضها ببعض بالكفر والخروج من الدين أيضا هو أحد طرق الإرهاب يا دكتور. سهل على شبابنا أن يقتل بعضنا بعضا طبعا، ويعني قبل أن يقتلك لابد يعني بالنسبة له سهل جدا أن تقتل، لا قدر الله، حشاك الله يحفظ عمرك، إذا علم أنك مرمي بالكفر واقتنع بهذه بهذه القضية. أنت يا دكتور مرمي الكفر، أنت مرمي الكفر، أنا ماني مرمي. أنا مرمي دكتور. هناك من يطالب بتوسيع دوائر الثوابت حماية للدين، هل أنت مع هذا؟ لا بالعكس، بالعكس أنا ضد هذا تماما. الثوابت وما جعل عليكم في الدين من حرج، لو توسعت يتحرج الأمر. لكن نعود حتى لا نعود إلى العقيدة دكتور، نحن الآن في الفقه. قلنا نستثني قضية العبادات بالمعنى الذي حددنا بسرعة، وفي أشياء أكثر من هيك، ونستثني قضايا الأخلاق أيضا، أمهات الأخلاق، معاقد الأخلاق اللي هي مشتركة بين الأديان السماوية كلها، وتقريبا مشتركة بين كل أفراد وأحد النوع البشري يا دكتور، مثل الصدق، حرمة الكذب، نعم، وجوب الصدق وكذا، واحترامنا. يعني لا يمكن يأتيك يوم من الأيام بحكم أن بعض الأخلاقيات متغيرة، ثوابت الأخلاق طبعا تغيرت، فيصبح الأفضل أن نخاشن الناس ولا نحاسنهم، الأفضل أن نسيء للناس لا نحسن. كذب أبيض يا دكتور، كذب أبيض، أو نكذب مثلا بدل أن نصدق. لا كقاعدة انتبهها، وإلى الكذب عنده مساغات في أشياء معينة مثلا. أحيانا أنا أتحدث كما قلت لك مبادئ الأخلاق فقط، قواعد الأخلاق، هذه هذه القواعد ثابتة. طيب استبعدنا العبادات، نستبعد هذه، يبقى الآن في الأشياء الأخرى عاد، وهي كما قلت لك فقه المعاملات، الأحوال الشخصية، الفقه الجنائي، القانون الدولي، هذه ليست من الثوابت، الفقه الدستوري ولا الإداري، لا مش هيك، فيها ثوابت وفيها متغيرات، هذه هي الدائرة بالذات اللي فيها إشكال كبير. وعشان برضو ما نعقدش ونبدأ ننوع، ما فيش وقت، خلينا نأخذ شيء بسيط يا دكتور. أحكام شرعية ثابتة في الكتاب أو السنة كمان، طبعا بالكتاب القضية معناها أخطر، معناها ثابتة بشيء متواتر، نص متواتر، لكن معناها الدلالة يبدو حولها كلام واجتهاد. وخلينا نجيب مثال مشهور جدا جدا، وهو موقف الفاروق رضوان الله عليه من سهم المؤلفة قلوبهم. الفاروق لم يكن حروفيا ظاهريا جامدا، وقال لا انتهى، الله قال والمؤلف قلوبهم انتهى، أعمل عقله في النص من حيث ماذا يا دكتور؟ من حيث التفسير، من حيث المناط، المناط قال لك ايش مناط هذا الحكم، ايش مناط جعل المؤلف قلوبهم احد مصارف الزكاة الثمانية، ايش المناط؟ فهم رضوان الله عليه ان المناط مركب من امرين، ذلة المسلمين وضعف الإسلام واستحاشه وغربته في العالم، والشيء الثاني أن هؤلاء لا يدخلون ولا تطمئن قلوبهم ولا تنشرح إلا إلا بأموال نعطيها إياهم لكي يثبت إيمانهم أو يشتد أو نحيدهم حتى وإن بقوا على غير الإسلام، يعني قد يكونوا على دين كتابي أو دين يعني حتى وثني، واضح المؤلف قلوبهم. عمر حين آلت إليه الخلافة الرسول تألفهم وأبو بكر تألفهم، لما جاءوا يضربونه قال لا لا أعطيكم شيئا، لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى فرض لكم هذا، والإسلام ضعيف، والإسلام غريب، والإسلام ذليل، هو قال والإسلام ذليل، كنتم أذلة، الله يقول سورة آل عمران، أما وقد أعز الله الإسلام فلا حاجة لنا بكم فاجهد جهدكم، ما في. فإذا طبعا خالفه جمهور الصحابة، لم ينبذه أحد، لم يغمز أحد قناة إيمانه أو عقيدته، يشكك في القرآن، يريد نسخ الأحكام كما يفعل بعض الشانئين لعمر الآن، إلى الآن برضو للأسف الشديد. هذا رجل يجتهد بعقله ضد النص، لا يا سيدي لم يجتهد بعقله ضد النص أبدا، هو اجتهد فقط في المناط يا دكتور، وجد أن المناط مركب، ولما غاب أحد ركنيه وهو ذلة الإسلام وأصبح الإسلام عزيزا قال خلاص لا انتهى، فخذت مناط. معظم الأحكام يا دكتور الواردة في الكتاب وصحيح السنة وتتغير باجتهاد المجتهدين، معظمها على الإطلاق بتكون قضية تحقيق المناط، هل تحقق المناط أو لا. أنا سأضرب لك مثلا يمكن لأول مرة أذكره وخطر لي بالأمس وقد يكون صادما، أنا أطرحه كتساؤل فقط، كتساؤل من خلال حتى ملاحظة ربما أوضاع المسلمين في الغرب عموما. نفترض دكتور أن مسلما يعيش في الغرب من 30 سنة، وهو بطريقة أو بأخرى يعني لا يعود لبلده لأي سبب من الأسباب، لم يعود يعود لبلده، وتزوج هناك سواء من يعني عربية أو مسلم غير عربي أي أن يكون، وصار له بنات، لم يرزق ذكورا، رزقه الله بنيات، تمام، لم يرين يوم من الأيام أحدا من عصبته، أولاد عمه مثلا أو أبناء أولاد عمي، لم يروا أبداً ولم يرينا، ولم يعني يحصل أن هؤلاء العصبة واصلوا هؤلاء البنات بشيء أو حتى برسالة أو أبداً عالمه، وهذا يحصل على فكرة حاصل تمام الآن هذا صح ليس هو إيه يعني الشائع في الأمة الإسلامية، لكن هذا يحصل الآن. خلينا نتساءل، توفي هذا الرجل وكان على قد حاله، مش مليونير وكذا، شيء بسيط، يدوب اللي تركه يدوب يعني يسد مسدا بسيطا لهؤلاء البنيات. قال لك بحسب الشريعة الثلثان لبناته، رغم الصحيح، والباقي للعصبة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا حديث وهو قاعدة فقهية في باب المواريث، يعني بيطلع ضابط، بيطلع ضابط إيه فقهي جميل. الآن يأتيك أحد يتساءل، هذا الرجل قبل أن يموت يقول أنا حقيقة أصبحت إيه يعني في تساؤل، لن أقول في ريب، في تساؤل سيقول لك من هذه المسألة، لما وين العدل هنا، وين الإنصاف، وين الشيء يعني إيه المفهوم أن يأخذ هؤلاء أولاد عمومتي مثلا الذين لم يصلوني بشيء ولا سألوا عني ولا عن بناتي ولا أرسلوا لي شيئا ولا يهتمون بنا، أنا أموت الآن وأنا أكدح طيلة حياتي هنا، ويأخذ ثلث الثروة ما شاء الله وحدهم، لماذا؟ هذه مسألة تحتاج إلى عدد. أنت تساؤل، طرح تساؤل، هتقول لي كيف؟ هتقول هذا تساؤل، أنت كيف تتساءل؟ أليس الله هو الذي فرض لهن؟ أقول نعم، هذا المناط مرة أخرى، الله حين فرض هذه الفرائض، وحاشا لله أن نتعدى فرائض الله، حاشا لله، نعوذ أنفسنا بالله وإخواننا من ذلك، ولكن العقل مثل عقل عمر فهم أن هذا كان إيه؟ ضمن تركيبة اجتماعية معينة في بلاد فعلا عصبة، يا دكتور اسمها عصبة، قال لك عصبوا به، أحاطوا به وحاطوه ومنعوه، يحطون الرجل يشاركونه في المهنأ وفي في المحزن، إذا أخطأ مثلا في قتل خطأ يدفعون الدية معه، يعقرون معه، ليس كذلك؟ يواصلون طبعا أهله ورحمهم له، هذا مش وعلى فكرة غير متحقق هنا، مش متحقق. الأخطر من هيك دكتور انتبه، الآن حتى في العالم الإسلامي عموما والعالم العربي بشكل عام هذا اتجاه اتجاه الأمور، الأسر الممتدة بدأت هي تضعف قليلا قليلا، معروف يمكن في الخليج لسه هذا، والأسر النووية هي التي ممكن بعد 200 سنة من الآن يصبح كل وضع البيئة الإسلامية مثل هذه الحالة. سألتك نفسي هل يبقى الحكم كما هو؟ سؤال تساؤل، لو عمر موجود أنا أقول لك يعني عنده جرأة أن يجتهد. تساؤل يا دكتور، لم يعد لدينا وقت، أنا فقط أبغى إجابة نعم ولا لا، هل جهاز الحسبة من الثوابت أم لا؟ كلمة. لا ليس من الثوابت. قطع يد السارق، قطع يد السارق هل هو مأمور محسوم من الثوابت؟ لا لن أجيب عنه، لن أجيب، لأنك الآن سوف تدخلني يا دكتور والله العظيم. طيب يعني نعدل الإجابة في حلقة قادمة، تسألني سؤال مثل هذا وأقول نعم ولا لك زنديق، لا لن أقول هذا. طيب نترك هذا الجواب، أنا ذكرت الميراث لأني الميراث. شوية حاولت أني أجاوب عنه قبل شوية، فرقت منه، أحاول أبسط شيئا من وجهة نظري فقط، وأتساءل أنا لم أجزم. جميل، إذن هو تساؤل حول المواريث، موضوع قطع يد السارق نعجله لحلقة قادمة فيما بعد. تغريدة يا دكتور عن الثوابت. تغريدة، والله أنا كان بودي يعني لم أفكر، لكن بودي يعني أن أغرد بطريقة يعني أوصل بها رسالة مزدوجة. جميل. إلى المغالين في الثوابت وإلى المغالين في الطرف المفرطين يا دكتور، المميعين برضو بقضية الثوابت، فأقول يعني تعاطوا مع قضية الثوابت والمتغيرات بما لا يجور على يعني على وجود هذا الدين، على كيان هذا الدين. هذا الدين دكتور في نهاية المطاف يعني لو تخيلناه كجهاز أو ككيان، الذي يضمن امتداد هذا الكيان في الزمان والمكان هو ثوابته، لكن إن بالغت في هذه الثوابت قد تخفي هذا الكيان، تخفي معالمه، وإن فرطت فيها قد يضمحل ويذوب. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا دكتور، شكرا لك، دائما تبدع وتعطينا من علمك، شكرا لك. شكرا لكم، أنتم صحوتنا بالتأكيد مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.